مناقشة في الدرس الماضي، قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة. هذه العبارة تكرر كثيرا في القرآن، نداء وصف الإمام محمد، ايش تقول فيها؟ النداء يفيد شد الانتباه، وصف الإيمان يفيد أحسنت الإغراء. ايش معنى الإغراء؟ أحسنت، ترغيب على امتثال ما يأتي إن كان أمرا أو تركه إن كان نهيا. طيب، ما هذا الشيء الذي في الآية؟ عبارة مختصرة، كلمة واحدة، أحسنت، الجهاد. طيب، ما معنى الجهاد؟ لتكون. طيب، قبلها تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون. طيب، هل من شرط الجهاد الإيمان؟ يعني لو كان في بلاد المسلمين كفار يعيش بلاد المسلمين، ثم جاهد المسلمون الكفار فأراد أن يشترك هذا النصراني أو اليهودي وهو بلاد المسلمين، وهذا يمكن، أراد أن يشترك في الجهاد، هل نقول ينال الأجر أو نقول لابد من الإيمان أولا؟ لابد من الإيمان. نعم. طيب أسامة، الجهاد بماذا يكون؟ لا قبل هذا، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. كيف يجاهد بماله؟ طيب، هل يجاهد بماله فقط أو بنفسه فقط أو يمكن أيضا بالاثنين؟ إذا ممكن يجاهد بماله بنفسه، يجاهد بنفسه وماله، صح ولا لا؟ يمكن هذا. طيب أسامة الثاني، في سبيل الله، ما معنى في سبيل الله؟ ها ايش ما جاهد في سبيل الله؟ طيب، متى يكون أو كيف يكون الإخلاص؟ مر معنا أن يقاتل يكون شهيد، أحسنت، إذن لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عدة أشخاص فقال الرجل يقاتل حمية، رياء، شجاعة، ليرى مكانه، للمغنم، فقال أي ذلك في سبيل الله؟ لتكون. تمام. طيب، نأتي إلى مسألة مهمة، نسأل عبد الرحمن، متى يقام الجهاد؟ أي أو بعبارة أخرى، من المعني بإقامة الجهاد؟ يعني هل هم الرجال، الحريم، الشباب؟ يعني متى نقول نجاهد؟ يلا، إذا قال واحد نجاهد الشباب، يعني نجيل الثانوية، الجامعة. طيب، وش الثانوي ما يجاهدون؟ لا، أنا يمكن ما فهمت سؤالي. الآن مثلا، يعني نعطيك مثالا، في المدرسة من يقول ادخل فصول، اطعم الفصول، فسحة، بكر ما في دراسة، من هو؟ الوكيل والمرشد. مرشد. طيب، الجهاد في بلاد المسلم من الذي يقوم به؟ أعطيك الخيارات مرة ثانية، الحريم، الرجال، الشباب. يلا محمد ساعده. الحليب يعني الرجاجيل يقعدوا في المطبخ والنساء يروح جاهدا كذا. طيب انا اعطيتك مثال ترى، قلت في المدرسه من الذي يعني يتحكم فيها؟ ها المدير. طيب الجهاد الان من يتحكم فيه؟ ها الرجال. ليش ما تقول في الرجال في المدرسة؟ طيب أبو أحمد أحسنت، ولي الأمر. طيب ومن ولي الأمر في البلاد الإسلامية الآن؟ أحسنت، رئيس الدولة، الملك، في مثلا في رئيس الجمهورية، الأمير، السلطان، حسب مسماه في كل بلد، أو من ينيبه، وزير الدفاع، وزير مدري إيش، هو الذي ينيبه، فهو الذي يقوم بهذا. تأتي مسألة مهمة، لو أنه قصر، لو أن والوزير أو حتى ولي الأمر الكبير، الملك، الرئيس، رئيس الوزراء، قصر في هذا الجانب، فماذا نفعل؟ يعني طيب إيش ما نجمع مجموعة ما يجوز؟ جميل. إذا لو قصر ولي الأمر فنحن لا نطالب بإقامة الجهاد. طيب هل نأثم؟ علينا أثام، الجهاد واجب على ما قاله. أحسن، تقول إن كان الجهاد واجبا فالإثم عليه هو ونحن لسنا مطالبين. طيب هل عندك نظير لهذه المسألة؟ تنظير، أولا دليل ثم نظير. الدليل من الصحابة لم يقاتلوا. أحسنت، نقول الصحابة رضي الله عنهم ما قاتلوا أبدا إلا بعد أن أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك. في مكة ما قاتلوا، وهل كانوا في مكة جبناء ولا شجعان؟ شجعان، أبطال، هم الأسود، لكن ما أذنوا في الجهاد. طيب في المدينة يقول قال يعني في مكة ضعفاء لكن المدينة قوية، شو نقول؟ أيضا نقول ما أقيمت معركة ولا غزوة إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أعطينا نظيرا أو دين عقليا. إننا ما نقيم الجهاد إذا ولي الأمر ما أقامه نحن لسنا مطالبين بذلك. أنا أكثر ما ضربتكم مثالين. يلا أنت خلاص يكفي، ما نجيب مثال. ها نقول ولي الأمر والحاكم يكون أدرى بحال. لا هذا تعليل، لا نريد مثالا في الواقع. يقصر المسؤول ولا أحد يطالب بأن يقيم محله. ها الدواعش. لا خل الدواعش، مش دخلنا في الدواعش. ها لا نريد مثالا يقتنع به كل احد. الناس الان يعني خاصه من وراء لوراء الجهاد والجهاد والجهاد، تقول لست مطالبا به انت. قال خاف اني اثم. انا اثم، نريد تنظيرا. ها احسنت، الاب في البيت. ها كمل. لا عطى الأب، وضح الأب شو يسوي بالأب ذا؟ جيب خبز ولا يسوي؟ الأب إذا كان ولد يعني شكر في الجارة. ها؟ أحسنت، أولاده غير منضبطين وما أدبهم. كمل. ما أحد يتدخل يعني يضرب إلا بإذن الأب. أحسنت، نقول لو أتى واحد من بعيد وأدب الأولاد وش بيصير؟ وش دخلك أنت؟ ما دخلك أنت؟ هذا مخالف للشرع والعقل والواقع والعرف. تقول أنت ما دخلك أنت في الموضوع ده؟ مثال آخر. يلا ها يلا أبو حسن، أنت مدير المدرسة، إذا قصر في عمله في المدرسة، ها أحسنت، يعني لو المدير قصر في الموضوع ودخل ولي أمر أب ولا أي أحد من الشارع وبدأ على الطلاب يأدبهم ويتكلم معهم، وش بيقول المدير؟ الناس من سوف يؤيدون؟ العقلاء دعم السفهاء. هل يؤيدون المدير على تقصيره ولا هذا الرجل دخل المدرسة وأدبهم؟ مدير يقول إن هذا الرجل يا أخي وش دخلك؟ يعني إن أردت، إن كان عندك إحسان، رح المدير يا أخي وجهه علمه، واضح ولا لا؟ بهذا نعلم أن من الخطأ تدخل الناس في أمور الجهاد، سواء في الحرب أو في الصلح بين الدول أو كل ما يتعلق بالأمور العامة. تدخل الناس في هذا خطأ مخالف للشرع والعقل والعرف، واضح؟ طيب، تأتي مسألة الصلح مع الكفار، من المعني بها؟ من المعني بالصلح أو عدم الصلح؟ كذلك ولي الأمر، هل للناس التدخل في هذا الموضوع؟ يعني تصحيحا أو تضعيفا، مطالبة نص نص، يعني نستصالح معهم، نضع هدنة، حرب، من المطالب؟ ولي الأمر. طب لو قعدت أنا فهم الأمور وأنا عندي فهم للواقع وهم ما يبغون الصلح على وجهه، يريدون كذا وكذا، وش نقول؟ تفضل أعطنا ما عندك، رح ولي الأمر أخبره. أما أن تتدخل وتتكلم في هذا الأمر أنت لست معنيا بذلك. ومن يعني العجائب أن بعض الناس الآن يقول الصلح مع اليهود بشكل نهائي كفر، والعجب أن هذا رجل أو مجموعة توجه يسمع لهم، يعني المقطع واحد يشوف الآلاف، فإذا سمعه الناس وقالوا الصلح مع اليهود كفر، فإذا قال والله تصالحنا مع اليهود حصل هدنة حصل كذا، قال إذن كافر هذا، فحصل التكفير، ثم عدنا من جديد على الدوامة التي قبل حول 15 سنة وما أشبه ذلك، تكفير وتفجير وقتل في بلاد المسلمين. نقول يا أخي الكريم هذا الأمر معني به الولي، ما لك دخل أنت، وما تتدخل تكلم في برامج تلفزيونية وقدام الشعوب، عندك مطالبة رح الولي الأمر، اكتب ما تريد. طب قال الله ما حد بخليني أسأل، ولي الأمر مو بسامعني، ايش نقول؟ اصمت، ما لك دخل. ثم نقول يا إخواني ولاة الأمور، الرئيس، الملك، السلطان، الأمير، كل في بلده، ما هو قاعدين عبث، هم قاعدين الله قاعد يرقص ثم جاء وقال صلح، قاعد يأكل ويشرب ويتمشى ثم بعدين خلص صلح مع اليهود، صلح مع أمريكا، حوله عندهم دراسات وعندهم خبراء وعندهم مستشارين ينظرون في الأمور، فينظرون ما يصلح لدولهم يفعلونه، واضح ولا لا؟ إذن فعلينا أن نعقل ونعلم من هذه الأمور ما تدار بالطريقة هذه، كل واحد يلا والله ما يصلح لا يسوي كذا، وأنا أفهم الواقع وأنا أعرف ما وراء السطور، يقول أقرأ ما وراء السطور، قراء ما وراء الأخبار، ثم يبدأ يتكلم، وتكلم وين؟ ما يروح لوين الأمر يتكلم معاه والوزراء ولا مثلا الكبار بحيث أن يوصلون كلامه لوين الأمر، لا للعامة من هب ودب، الشباب والشابات والفساق والمجان وأي كلام، والسراق وقطاع الطرق وهالمخدرات، تكلم معهم في شؤون الدولة، هذا كله خطأ، وهذا كله ما يزعزع الأمن، بل يوغر صدر ولي الأمر على من فعل. فإن كان الذي يتكلم فيه مثلا إنسان ينسب للدعوة أو ينسب للخير، قالوا إذن هؤلاء يريدون زعزعة الأمن، سجن، إيقاف، ما في محاضرات، ما في كذا، فيسببون مشاكل ومصائب على الإسلام بسبب تهورهم وكلام خطأ. لو كان هو الصواب والله ما علينا، لو يقتل الإنسان كما فعل أحمد رحمه الله مع من؟ مع المأمون. لما قال مأمون كان يقرر الكفر، تصور هذا في في في عهد يقرر الكفر الأكبر في المدارس. ترى القول بخلق القرآن في عهد أحمد في ترى في القرن كان الثالث، مو في القرن الخامس عشر، في القرن الثالث كان ولي الأمر يقرر الكفر الأكبر، كفر أكبر، يقول القرآن مخلوق في المدارس. فماذا فعل أحمد؟ ما نزع يدا من طاعة وما كفره، مع أنه يقول خلق القرآن كفر، من قال القرآن مخلوق كافر، ومع هذا المأمون كان يقول بخلق القرآن بل يقرر في المدارس. ولما جاء الفقهاء إلى أحمد قالوا يا إمام الأمر قد ظهر والأمر قرر الكفر، قال هذا خلاف الآثار. ما هو خلاف الآثار؟ الخروج على ولي الأمر اللي فعل هذا. ومع أن يقول هذا الأمر كفر كان يقول للخليفة مأمون يا أمير المؤمنين. لماذا؟ شف انتبهوا لهذه المسألة العظيمة التي غفل عنها كثير من الناس وتغافل عنها البعض. القول بخلق القرآن كملوا كفر أكبر، المأمون ولي أمر المسلمين في الدولة العباسية ذلك العصر مو مجرد يقول به يقرره، بل قتل من لم يقل به من العلماء. ولما قد ما نزع يدا من طاعة وما كفر المأمون، لماذا؟ خايف، خلاص يقول هذا عالم كرسي، مثل ما يقولون الآن هيئة كبار علماءنا هذا مداهنون. قل أحمد بن حنبل مداهن يبغى الدنيا، خايف والله لا داهن ولا خاف ولا أراد الدنيا، ولذلك هو نفسه رفض أن يقوم بخلق القرآن. لو كان خائفا قال القرآن مخلوق، لو كان مداهن قال بالعكس يا مأمون القرآن أنت أنت أنت أنت الصواب، ما قال بذلك بل ثبت. وكان أحمد ابن أبي دؤاد وهو عالم الفتنة يقول المأمون اقتله ودمه في رقبتي، وأنا ثابت أعطوني دليلا، هات الدليل أقول بخلق القرآن، فثبت فما خرج ولا سمح الفقهاء بالخروج وما كفر ولي الأمر، لأن عذره بجهله، جاهل مقلد، وما قال بذلك وثبت على الحق. فالمقصود هذه مسائل عظيمة يجب أن نعقل، وكما قلنا لا تدخل في المدرسة إذا قصر المدير، لا دخل في العائلة إذا دخل الأب، فكذلك أمور العظيمة الكبيرة لها دخل. ثم بالعكس الأمر الثاني، أنا طالب العلم تعليم الناس الدعوة، نعلمهم أصول الدين، نعلمهم الفاتحة، الصلاة، الوضوء، بر الوالدين، صلة الرحم، نعلم الناس، ما ننام أيضا. بعض الناس من الجهة الثانية قال الدعوة خربت والخربانة الخربانة يا رجال، حتى بعضهم فسد، راحت اللحية وراح الثوب وهلك. نقول خطأ، الخير موجود الحمد لله والدين باقي، وهذا دين الله عز وجل، وأنت عليك أن تطالب ما تستطيع. طيب في جانب ممنوع أتكلم فيه، نبغى أتكلم فيه، يعني في بعض الجوانب مثلا الدعوية التي نحتاج إلى الدعوة فيها، لو تكلمت فيها قال وقف ممنوع، الحمد لله أمنع نفسي من الحين. في جوانب لو لو لو تكلمت في بر الوالدين حد يمنعني؟ ها حد يمنعني؟ تكلمت في الوضوء، هل هذا دين ولا هو بدين؟ قولوا لي، الوضوء بر الوالدين دين ولا هو بدين؟ دين. طيب هل الناس في حاجته ولا مو في حاجته؟ في أعظم حاجة، العقوق الآن منتشر، حقوق الوالدين الآن منتشر في البيوت، الجهل بالوضوء كثير، فأتكلم في أمور أكسب الأجر وأعلم الناس، ولا لا أسب نفسي ولا غيري من المشاكل التي يعني توقف الدعوة، تحجب الدعوة وما أشبه ذلك، وأيضا لا أنام. الله المستعان، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، كما سبق، يفيد شد الانتباه وإحضار القلب وأن يصغي الإنسان، ثم ما يأتي من أسباب الإيمان وفي الإغراء بامتثال ما يأتي. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، المخاطب هنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأولهم هم أوائلهم وخيرهم وأساسهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كونوا أنصار الله، يعني كونوا مناصرين لدين الله، لرسول الله، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول مطالبة أن تنصر الدين في نفسك، في نفسك أولا، بإقامة دين الله، إقامة الصلاة، إقامة العقيدة، إقامة العبادة. كونوا أنصار الله، ثم ذكرهم بمن سبق، وهذا أيضا فيه إغراء، لأن الناس يقلد بعضهم بعضا في الخير وفي الشر. هؤلاء أهل الخير، من هم؟ كما قال عيسى بن مريم للحواريين. عيسى بن مريم رسول الله، وهو آخر الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من أولي العزم من الرسل، وهو الذي أرادت قتله اليهود فرفعه الله عز وجل إليه، وسوف ينزل في آخر الزمان ويبقى 7 سنين يقيم العدل ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عيسى بن مريم للحواريين. والحواريون هم أصحاب عيسى عليه السلام، وهم مصطفين من أصحابه رضي عنهم وأرضاهم، وهم من عيسى عليه السلام بمنزلة الصحابة رضي عنهم من محمد صلى الله عليه وسلم. قال لهم ماذا؟ من أنصار إلى الله؟ وهذا في إغراء لهم وشد لهم، مطالبة بأن يقوم بدين الله. قال الحواريون: نحن أنصار الله، نحن ننصر الله عز وجل، ننصر دينه، ننصر نبيه، ننصر الإنجيل في ذلك الوقت، أما الآن فهو منسوخ محرف. من أنصار إلى الله؟ قال: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل، فمن النصارى من يدخل الجنة ويأتون مع عيسى عليه السلام يوم القيامة، ومن أواخرهم من يعني في أواخرهم كانوا على الحق، عبد الله بن سلم في المدينة، ومن ورقة بن نوف في مكة، كان نصرانيا وكان على الحق وكان على التوحيد، وإن كان التحريف بدأ في ذلك العصور لكن كانوا هم على الحق. طيب، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، يعني من أتباع عيسى عليه السلام من كفروا، ولذلك انقسموا شعبا وأحزابا وجماعات، فمنهم من قال عيسى ابن الله، ومنهم من قال هو ثالث ثلاثة، منهم من قال هو الله، هذا كلهم كفار. والمؤمنون منهم من قالوا عيسى رسول الله، ثم أيضا من حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به وتبعوه، كمثل من؟ عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام. وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي أيد الله عز وجل المؤمنين من أتباع عيسى عليه السلام على عدوهم الكفار في ذلك الوقت. فهكذا من ناصر محمدا صلى الله عليه وسلم واتبعه وناصر دينه سوف يكون ظاهرا مهما حصل ومهما تكالبت الأمم، فلا بد أن تبقى أمة ظاهرة على الحق حتى يأذن الله عز وجل برفع القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال أمة من طائفة من أمة الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ونسأل الله عز وجل نكون منهم من اتبع القرآن والسنة على نهج السلف الصالح بفهمهم على مقتضى اللغة العربية في الأخلاق والعبادات والمعاملات والعقائد هو الفرقة الناجية. والله المستعان. نعم. نفجع طفا بالصلاة. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أي بالأقوال والأفعال، وذلك بالقيام بدين الله والحرص على تنفيذه على الغير، وجهاد من عانده ونابذه بالأبدان والأموال، ومن نصر الباطل بما يزعمه من العلم، ورد الحق بدحض حجته وإقامة الحجة عليه والتحذير منه، ومن نصر دين الله تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعليمه، والحث على ذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، هذه مسألة مهمة، وهو من الجهاد، بل العلم من أعظم الجهاد. تعلم العلم، العمل بالعلم، الدعوة إلى العلم، هذا من أعظم الجهاد، وينبغي لنا أن نعي هذا الأمر وأن نقبل عليه. ما هو؟ تعلم العلم، كملوا تعليم قبله العمل به. والعمل به ها، والدعوة إليه تعليمه. وهذا في سورة قصيرة عظيمة. أين؟ أي سورة؟ العصر. سورة العصر. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا العلم، وعملوا الصالحات العمل، وتواصل بالحق هذا الدعوة، وأيضا تواصل بالصبر، لأن لا يمكن يكون علم ولا عمل ولا دعوة إلا بالصبر. نعم. ثم هيج الله المؤمنين بالاقتداء بمن قبلهم من الصالحين بقوله: هيج، وش معناه؟ احنا قلنا عبارة أخرى: حث وإغراء. نعم. بقوله: كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ أي قال لهم منبها: من يعاونني ويقوم معي في نصر دين الله، ويدخل مدخلي ويخرج مخرجي؟ فابتدر الحواريون فقالوا: نحن أنصار الله. فمضى عيسى عليه السلام على أمر الله ونصر دين الله، وهو ومن معه من الحواريين. فآمن الطائفة من بني إسرائيل بسبب دعوة عيسى والحواريين، وكفر الطائفة أي منهم فلم ينقادوا لدعوتهم، فجاهد المؤمنون الكافرين. وقوله: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أي قويناهم ونصرناهم عليهم، فأصبحوا ظاهرين أي عليهم قاهرين لهم. فأنتم يا أمة محمد كونوا أنصار الله ودعاة دينه، ينصركم الله كما نصر من قبلكم ويظهركم على عدوكم. تم تفسيرها، والحمد لله رب العالمين. أحسنت. لا نقف فيها دي عمال بجون